الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا يا أخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العصر، رفع الأذان الشيخ علي محمود، صلاة المغرب يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 5:14. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن تستمعون إلى تلاوة من القارئ الشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورتي النجم والقمر. الآن يقدم لها الأستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النجم سورة مكية، وهي أول سورة أنزلت من طوال المفصل، وإن كانت في ترتيب التلاوة هي رابعة السور المفصلة. ومن لطائف الترتيب بين هذه السور الأربع أنها فضلا عن وحدة بيئتها المكية وعن تماثل أهدافها المعنوية، تتعانق أطرافها في صورة بديعة، إذ تبدأ كل واحدة منها من حيث تنتهي سابقتها. هكذا كان ختام سورة قاف تذكيرا لمن يخاف الوعيد، وكان افتتاح سورة الذاريات تأكيدا لهذا الوعيد، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. ثم ختمت سورة الذاريات وبدأت سورة الطور على هذا النمط عينه. فلما تمت سورة الطور كان ختامها توصية للنبي عليه السلام أن يصبر على القيام بمهمته المزدوجة، دعوة الخلق وعبادة الحق. دعوة الخلق على رغم تهكمهم بالداعي واتهامهم له بالكهانة وبالجنون وبالشعر وبالسحر، وعبادة الحق ولا سيما في هجعة الليل وعند إدبار النجوم. وها هي ذي سورة النجم تجيء مصدرة بهذين المعنيين أنفسهما، ذكر إدبار النجوم ونفي تهمة الشعر والجنون، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وسورة النجم ذات أجزاء 3، كل جزء منها يتناول ركنا من أركان العقيدة. صدرها يزيح الشبهة عن حقيقة النبوة ويجلي ظاهرة الوحي في صورة بارزة لا نظير لها في القرآن كله. ووسطها يهدم ضلالات الشرك ويقيم دلائل الوحدانية. وعجزها يذكر بالنذر الماضية ويحذر من العواقب الآتية. استهلال هذه السورة الكريمة قسم بالنجم إذا هوى، وهو قسم ذو دلالتين، دلالة إلهية ودلالة نبوية. فالنجوم الآفلة تحمل في طيها دليل عبوديتها، وتوجه النفوس الى عبادة رب هذه النجوم رب الشعرى. والنجوم الآفلة هي من جهة اخرى بشارة بإدبار الظلام واقبال الضياء، واشارة الى ان نور القرآن ليس تنجيما ولا شعاعا نجميا، وانما هو نور خالص، نور الصبح المسهر. انه نور العلم، علم لم يعلمه بشر ضعيف القوة قليل البضاعة العلمية، ولكن علمه شديد القوى ذو مرة جبريل القوي الأمين. ولم يعلمه جبريل من وراء حجاب، ولكن علمه عيانا وشفاها. نعم، لقد نظر محمد إلى جبريل في أول الأمر فرآه وقد استوى في الأفق الأعلى يملأ السماء من أقطارها، ثم لم يزل جبريل يدنو ويتدلى حتى هبط إلى الأرض فجلس إليه وكادت ركبتاه تمس ركبتيه، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وتكررت هذه التجربة وتقررت، فلقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى في أوج السماوات العلى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. لقد رآه رأي العين متثبتا مستثبتا، ما زاغ البصر وما طغى. ولم تكن رؤية عين والقلب غافل، بل كان القلب حاضرا يقظا واعيا ما كذب الفؤاد ما رأى. لقد رآه ثم رآه على مختلف الأوضاع والأبعاد، فليت شعري من ذا يكابر في شهادة العيان، أفتمارونه على ما يرى؟ على أنه لم ير جبريل وحسب، ولكنه رأى شؤونا وشؤونا من عجائب الملك والملكوت. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وجاءت هذه الآية الأخيرة كما ترى معبرة ينتقل عليها الحديث من مظاهر الوحي والنبوة إلى معالم الربوبية والألوهية. فأخذت الآيات الكريمة توسع الهوة بين هذه العظمة الحقيقية لرب السماوات والأرض رب الآيات الكبرى، وبين حقارة الأوثان والأصنام التي اتخذها المشركون آلهة من الأحجار والأشجار. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ وجعلت الآيات تعجب السامعين من سخف الوثنية وضلالتها، حيث جعلت هذه الأصنام ملائكة وسمتها تسمية الأنثى وجعلتها بنات لله قسمة ضيزى جائرة، ثم زعمتها شفعاء تدفع عن تابعيها كل مؤاخذة. أماني وأحلام، فإنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وإن الملائكة نفسها لا تشفع إلا لمن شاء الله ورضي. ذلك أن إلى الله المنتهى في كل شأن، إليه ينتهي شأن النشأة الأولى، فهو الذي خلق ورزق وأغنى وأقنى وأضحك وأبكى وأمات وأحيا، ثم إليه ينتهي شأن النشأة الأخرى ليجزي كل نفس جزاءها الأوفى. وهكذا ينساق الحديث إلى تقرير تلك الأجزية عاجلها وآجلها، فتذكرنا الآيات بما وقع من هذه الأجزية للأولين، وتحذر مما ينتظر وقوعه منها يوم الدين. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، فالله المستعان على ما نخشى ونحاذر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.